حديث بن صدو سي حسي عن عائشة رضي الله عنها شكسي عائشة خد جرازي بدي أن يهودية جاءت تسألها بجدن جارك جنكك جيهات خاصتن جيكر فقالت لها أبا جي قوت عائشة أعاذك الله من عذاب القبر خد دبارز تنش عذاب قبري. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجا عائشة خدج رازي بتن بصيارش بيغنبري كرسلاوة خده لابا قوتي أيو عذب الناس في قبورهم أري عالم تيت عذب دانت قبرت واندا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبري صلاوة خده لابا قوت عائذا بالله من ذلك يعني أسخب خدت بارز مش بيتشتي أسأت قبري دا بما عذب دان. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بشتين جيب يغنبر صلاة خديلي بن سيار بو ذات غدات اسبيده يكي مركبا المركبة كي بيجا كوني اف مركبها هسترا هشترا كرا كوتشي. فخسفت الشمس روش غير فرجع ضحا زفربا هش اسبيده بو روش بلن ببو. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر يغنبر صلاة خديلي بن ادبر ودت خورا بوري ودت كابان يتوي. ثم قام يصلي اشكهن جرابو بون بشكف وقام الناس وراءه وعالم جلبش بيغنبري صلاة خديليبن رابو نشبير. فقام قياما طويلا ماشبير با وقت كدرش ثم ركع ركوعا طويلا اشكهن جتشو ركوعي وجلك مات ركوعي ثم رفع اشكهن جساري خبلنكر فقام قياما طويلا جلك ماشبير با وهو دون القيام الأول أبا كيم تربو أشرا وصيانا جارا إيكي. ثم ركع ركوعا طويلا بيش بيش لهنجي جلك مات ركوع إذا بيش لكو يا ركوع وهو دون الركوع الأول وأف ركوعها يا كيم تربو يا كور تربو شركوعا إيكي. ثم رفع بيش لهنجي سارخو بلنكر فسجد بنقلها ما سارخو بلنكر ورأسا الدفع شو سجده جلخو نجد. ثم قام بيش لهنجي رابو باب ركعة دون فقام قياما طويلا جلك مشبر وهو دون القيام الأول وأف قيامها أفرى وصيانها يكيم تربش روى وصيان ركعة إيكي. ثم ركع ركوعا طويلا فشتهن جتشو ركوعي وجلك مت ركوعي وهو دون الركوع الأول وأف ركوعها يكيم تربش ركوعا ركعة إيكي. ثم قام قياما طويلا فشتهن جراببا وجلك مشبر وهو دون القيام الأول وأف قيامها أف رابونا شبيربا يا كيم تربو إش رابونا إيكي. ثم ركع ركوعا طويلا إش لهنجتشو ركوعي ركوعا كدريش وهو دون الركوع الأول وأف ركوعها يا كور تربوش ركوعا إيكي. ثم رفع إش لهنجساري خوراكي فسجدت شو سجدي وانصرف وش نبيجي خلاصه فقال ما شاء الله أن يقول هر تشتكي خدي حسكري قوت. ثم أمرهم إش لهنجي قوت الصحابي يدخو أن يتعوذوا من عذاب القبر هن خبارزن بخده إش عذاب قبري.